الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب الكرام، حديثنا اليوم حديث في غاية الأهمية، لأنه يتعلق بكل مسلم، بكل موحد، بكل من يتعبد إلى ربه جل وعلا. يتعبد، نعم، فإن الغاية التي من أجلها خلقنا الله جل وعلا حينما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا ليلهون ولا ليلعبون ولا للأهواء يتبعون، ولكن ليعبدون. خلقنا الله جل وعلا لعبادته في دنيا تبدأ بالحياة وتبتلي بالموت. يا رب، لماذا خلقت الموت والحياة؟ قال الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ونحن سائرون في طريقنا إلى الله جل وعلا محققين العبادة، فإذ بنا يصدر منا بعض الأخطاء، بعض الذنوب، بعض المعاصي. مسلم ويعصي، مسلم ويذنب، مسلم ويخطئ، نعم. فكل ابن آدم خطاء، ولكن لا نقف عند هذا الحد، لابد علينا أن نكمل. كل ابن آدم خطاء، ولكن خير هؤلاء الذين يخطئون من هم؟ الذين بالتوبة يبادرون. قصة الذنب والمعصية التي لا يخلو منها إنسان. دعونا يا كرام نبدأ القصة من أولها، من أول ما خلق الله جل وعلا آدم، فهو أول البشر وأبو البشر. خلقه الله جل وعلا وأسكنه الجنة، هو زوجه، وأمرهما بأمر واحد فقط، ألا يقربا من الشجرة. أمر واحد، الشجرة ما قربوش منها وفقط. فأتاهما إبليس الذي هو عدو لآدم وبني آدم، الذي طرد من رحمة الله جل وعلا بسبب تكبره. لما تكبر وأبى أن يسجد لآدم وأبى أن ينفذ أمر الله، فكان الجزاء أنه طرد من رحمة الله. جاء إلى من؟ إلى عدوه، إلى آدم، وبدأ يوسوس إليه كما يأتينا الآن ويوسوس إلينا. قال: يا آدم، إنها شجرة الخلد، ده أنت مجرد ما تأكل منها هتخلد في الجنة، هتعيش في الجنة ومش هتخرج منها الآن. فبدأ يوسوس إليه أنها شجرة الخلد. فاستمع إليه من؟ آدم عليه السلام. ووضع آدم في المحظور، وضع في المعصية، وضع في الذنب لما أكل هو زوجه من الشجرة، كما نضع نحن الآن في الذنب والمعصية. طيب، ما الذي حدث؟ ربنا جل وعلا أنزل آدم من الجنة إلى الأرض. طيب، لما ربنا جل وعلا أنزل آدم إلى الأرض، هل تركه بذنبه هكذا؟ الحمد لله أن لنا رب تواب ورحيم يتوب على من يتوب إليه، وهو رحيم جل وعلا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. علاج لتلك الذنوب والمعاصي، طب السؤال هنا، هل ذلك العلاج خاص بآدم فقط أم أنه قائم إلى يوم الدين؟ لا، من رحمة الله بنا التواب الذي يتوب على كل من يعود إليه، أن العلاج قائم إلى يوم الدين كما كان ووصف وصرف لآدم عليه السلام، فهو قائم لنا الآن، لأننا سنذنب، لأننا سنخطئ، لأننا سنعصي، لكن لابد لنا من علاج يغفر لنا الذنوب والذنات. فمن رحمته جل وعلا جعل لنا طريقا إلى العودة، جعل لنا التوبة أن نعود إليه ليغفر لنا، بل لا يكفر الأمر عند المغفرة. طلبنا أن لنا رب تواب ورحيم، رحيم بعباده. لو أن كل البشر قاموا ووقفوا في صعيد واحد ودعوا ربهم وأعطى الله جل وعلا لكل واحد مسألة، ما نقص ذلك من ملك الله شيء، طاعتنا لا تزيد في ملك الله شيء، ذنوبنا ومعاصينا لا تنقص من ملك الله شيء. فهو رحيم جل وعلا يتوب على من يذنب ويعود إليه، والأمر لا يقف عند التوبة عند المغفرة عند محو الذنب، بل إن الأمر يتعدى إلى أن الذنوب والمعاصي التي تبت منها الله يغفرها لك ويبدلها لك بلا حسنات. معقول ذنوب والمعاصي اللي أنا عملتها تبدل حسنات؟ تأتي يوم القيامة تأخذ كتابك بيمينك، اللهم اجعلنا من أهل اليمين، تأخذ الكتاب وتبدأ تقرأ فيه الحسنات، نعم، بصلاتي، زكاتي، صيامي، قيامي، صدقاتي، قرآني، أعمال الصالحة تعرفها، وتجد بعض الحسنات أنت لا تعرفها، فتسأل من أين أتت تلك الحسنات؟ فيجيبوك ويخبروك أن هذه ذنوب وسيئات قد تبت منها، فغفرها الله لك وبدلها لك بلا حسنات. تخيلوا يا كرام، إنه الله الرحيم بعباده جل وعلا. فما أحوجنا يا كرام بين الحين والآخر أن يقف كل واحد منا مع نفسه امتثالا إلى القول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ونحن في نهاية عام هجري، فإن المؤسسات والتجارات يأتون على رأس كل عام ويقومون بالمحاسبة، يقومون بالجلب، أولى بنا مع أنفسنا ومع ربنا جل وعلا أن نقوم بالمحاسبة ونسأل أنفسنا قبل أن نسأل. نسأل نفسنا كل إيه؟ نقول أين نحن من الله؟ أين نحن من الأوامر التي أمرنا الله بها؟ الإجابة تجد أن كلنا عندنا تقصير. السؤال الثاني، أين نحن من النواهي التي نهانا الله عنها؟ تجد أننا نقع في بعض النواهي ونحتاج إلى مغفرة، فأولى بنا أن نتوب إلى الله، أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. يقول قائل هذا كلام طيب وكلام جميل، أما أنا فلا أحتاج إلى مثل هذه الكلمات. لما يا أخي؟ يقول الذي يخاطب بأن يعود إلى الله يسخر من شأن ذنبه. ونبينا صلى الله عليه وسلم حضرنا من تحقير الذنوب فقال إياكم من يا رسول الله إياكم ومحقرات الذنوب. ليه يا رسول الله بتحذرنا من تحقير الذنوب والمعاصي؟ ليه؟ قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. أنت بتقول عنها صغيرة؟ ودي صغيرة ودي صغيرة تتجمع حتى تكون سببا في هلاك صاحبها. سلم يا رب سلم. فالواحد منا لا يفرق بين صغيرة ولا كبيرة ولكنه يتوب من كل الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وكم من صغائر أولت بصاحبها إلى الهلاك. يروى في الإسرائيليات أن سيدنا عيسى عليه السلام خرج يوما في الطريق وكان معه ثلاثة أرغفة من الخبز، فخرج عليه رجل وطلب منه أن يصاحبه في الطريق، فوافق عيسى عليه السلام. وبعد مرور قليل من الوقت جلس للاستراحة، فأخرج عيسى عليه السلام الخبز ليأكله. كم رغيف؟ ثلاثة أرغفة من الخبز. عيسى عليه السلام أخذ رغيف والرجل أخذ رغيف وتبقى رغيف ثالث. قام عيسى عليه السلام لقضاء حاجته فعاد فلم يجد الرغيف الثالث، فسأل الرجل وقال يا فلان أين الرغيف الثالث؟ قال لا أدري. قال أين الرغيف؟ قال لا أعلم. فانطلقا فإذ بهما أمامهما نهر، فأخذ عيسى عليه السلام بيد صاحبه ومشي على وجه الماء. فلما عبر إلى الناحية الأخرى قام عيسى عليه السلام وقال للرجل بحق من أراد هذه الآية وأمشاك على وجه الماء من أخذ الرغيف؟ قال لا أدري. فانطلق فإن بحيوان يؤكل لحمه، دعاه عيسى عليه السلام فذبحه وجواه وأكل منه هو الرجل. ثم نظر عيسى إلى عليه السلام إلى الحيوان وقال قم بإذن الله، فقام الحيوان يجري بإذن الله. فقال عيسى عليه السلام بحق من أمشاك على الماء وأراك هذه الآية من أخذ الرغيف؟ قال لا أدري. فانطلق حتى مر على جبل، فقام عيسى عليه السلام وقسمه إلى ثلاثة أقسام وقال كن ذهبا بإذن الله. ثم قال لصاحبه القسم الأول لي والقسم الثاني لك والقسم الثالث لصاحب الرغيف. هنا قال الرجل أنا صاحب الرغيف. فترك عيسى عليه السلام الذهب كله للرجل وانطلق. خرج على الرجل اثنين من قطاع الطريق أراد أن يقتلان، قال لما تقتلان؟ نقسم الجبل عليه. فاتفقا. وبينما هم على ذلك الحال أتاه إبليس وقال لما نرضى بأن يقسم الجبل على ثلاث؟ لما نستطيع أن نقسمه على اثنين فقط نبعث الرجل صاحب عيسى ليأتي لنا بالطعام، فلما يقبل علينا نقتل. وبالفعل قالوا يا فلان اذهب الى السوق واتي لنا بالطعام. وهو في الطريق جاءته فكره، قال لما نقسم الجبل على ثلاث؟ اضع لهم سما في الطعام فياكله فيموت فياخذ الجبل وحدي. وبالفعل عاد بالطعام مسموما. فلما اقبل عليهما ضرباه فقتلاه، ثم قال ناكل اولا ثم نقسم الجبل. فجلس وأكل طعاما مسموما فماتوا جميعا بجوار الجبل من الذهب. فعاد عيسى عليه السلام ومن معه من أصحابه ثم نظر إليهم وقال هكذا الدنيا تفعل بأصحابها فاحذروها فاحذروها. فذلك الرجل الذي كان مع عيسى الذي حقر من شأن رغيف خبز أن يأخذ وأن يطع في ذنب صغير في نظره، هل كان يخطر بباله أن يكون الصغير تعالى مع الذنوب صغيرها وكبيرها بأنك تبالي بأن تتوب منها. يقول قائل: لكني لا أفعل من الذنوب الكثير، فلماذا أتوب؟ أقول لك سؤال: هل كان يتوب نبينا صلى الله عليه وسلم ويستغفر ربه أم لا؟ الإجابة نعم، كان يتوب ويستغفر. طيب، من أي شيء كان يتوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أي ذنب وقع فيه صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ورغم ذلك فإنه كان يتوب إلى الله. طيب، كان بيتوب كم مرة في السنة؟ كل رمضان مرة؟ ولا كل شهر مرة؟ طب كل أسبوع مرة؟ طب كل يوم مرة؟ لا، كان يتوب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مرة، وفي رواية عند مسلم في صحيحه أكثر من 70 مرة يتوب النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر ربه. من أي شيء؟ وهو من هو؟ وفي الطاعة له حال. مشهد واحد تحديدا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر، حتى تتورم قدماه، يقف صلب الليل حتى ما يتورم. فتشفق عليه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فتقول له: يا رسول الله، الم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيجيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عائشه، افلا اكون عبدا شكورا؟ شكرا لله. فكما اننا نحتاج ان نستغفر الله ونتوب من ذنوبنا، هناك مرحله اخرى بعد ذلك، ان نتوب ونستغفر ونجتهد في الطاعه شكرا لله سبحانه وتعالى. فنريد ان نتعامل مع الذنب والمعصيه باننا كل يوم نتوب الى الله، كل يوم يكون لنا ورد من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله، ولا نحقر ولا نفرق بين صغير أو كبير، ولا نقول فعلنا ولم نفعل. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يتوب ويستغفر صلى الله عليه وسلم. يقول قائل: طيب، أنا الآن أريد أن أتوب، أريد أن أتغير، أريد أن أعود إلى الله. أقول لك: إذا أردت حقا التغيير فكل منا يبدأ بنفسه. من قال؟ الله قال. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما كل واحد منا يبدأ بتغيير نفسه، يعود إلى الله، يصلح ما بينه وبين الله، يهتم بتغيير بيته، بتغيير زوجته، بتغيير أولاده. هنا يتغير المجتمع، فالمجتمع يتكون من لبنات ومكونات. أنا وأنت لبنة من مكونات المجتمع. طيب، نريد الآن أن نعود إلى الله، وليس الآن وفقط، بل الآن وغدا وبعد غد وكل يوم نريد أن نتوب إلى الله. كيف ذلك؟ أولا، علينا أن نحقق الإخلاص لله جل وعلا في التوبة. التوبة عبادة الله أمر بها. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون، أيها القاصدون. مين يا رب؟ المأمور بالتوبة والعودة إليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون. الله لما أمر بالتوبة أمر صنف أعلى، أعلى من المسلم. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لماذا يا رب تذكر عبادك المؤمنين بأن يتوبوا؟ ليه؟ لعلهم تفلحون. فقرض عبادة المؤمنين، يريد منهم أن يتطهروا، أن يستغفروا، أن يتخلوا عن الذنوب والمعاصي قبل أن يأتوه. فالتوبة عبادة، والله جل وعلا أمرنا في كل العبادات، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. يعني إيه؟ يعني يحقق الإخلاص في التوبة والرجوع إلى الله. يعني إيه برضه؟ يعني نتوب ونترك الذنب ابتغاء مرضات الله وحده لا شريك له. يعني أنا أترك الذنب، أترك التدخين مش عشان الطبيب أراده خايف على صحتي، لا، أنا أترك التدخين ابتغاء مرضات الله. علمت يا رب أن فيه حرمانية، فلا أترك لك يا رب. ومن رأس الباب الملاك يترك الذنب ويعطي الحقوق لأصحابها. ليه؟ مش عشان محروم من الحاج فلان ولا الشيخ فلان ولا الأستاذ فلان، ولكنه علم أنه حرام فأعطى الحقوق إلى أهلها. ترك الكذب، ترك الغش، ترك النصب على الناس. ليه؟ مش عشان خايف من الناس، لا، ولكنه طلب الذنب لله. هو ده اسمه الإخلاص. ده اسمه ان انت فعلا حققت الاخلاص في عباده الرجوع الى الله. بل اضيف اليك انك حينما تخلص نيتك لله في التوبه يصعب عليك ان تعود للذنب مره اخرى، ليس بشك الا لانك فعلتها لله. لكن لو فعلتها لواحد من الناس فربما يليق عنك، ربما يموت ذلك الواحد، لكن الله حي لا يموت. لا تأخذ سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فطالما أنك محقق المراقبة لله فلا تخاف. فأول أمر أن تخلص نيتك لله. الأمر الثاني الندم، أن تندم على ما صدر منك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، الندم نار يجدها الإنسان في قلبه بعد فعله للذنب. واعلم أخي الكريم أن ذلك الذنب لا بد أن يحرق، إما أن يحرق الآن في الدنيا بنار الندم، وإما أن يحرق يوم القيامة بنار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. كذلك العزم على عدم العودة، أن تعزم بقلبك عزما يقينا أن لا تعود. استنى، أنا فعلا عملت كده وعزمت أن أنا ما أرجعش للذنب، لكن غلبتني نفسي، غلبني شيطان، فعدت للذنب مرة أخرى. ماذا أفعل؟ تب إلى الله مرة ثانية. طيب أنا تبت مرة ثانية ووقعت في الذنب مرة ثالثة، ماذا أفعل؟ تب مرة ثانية ومرة رابعة، فإن الله لا يمل حتى تمل أنت. طيب هو ده يبقى كلام جميل. طب ما أنا طول ما أنا عايش أعمل الذنوب وأعمل المعاصي وتب منها وربنا يغفر لي، لا وكمان ربنا يبدلها لي حسنات، ده تبقى حاجة جميلة أوي. أقول لك بس خلي بالك، إياك من الإصرار على الذنب، وخاف أن يأتيك ملك الموت وأنت على الذنب أو المعصية فيختم بسوء فيبعث يوم القيامة على ما مات عليه. لكن إذا مشي في طريقك ربنا وضعت في الذنب هذه القصورة، لكن ما تقولش أنا رايح أعمل الذنب ده وبعد ما أعمله هتوب منه، لا يدريك. أنت تضمن منين إن أنت ما تكونش وأنت بتعمله؟ لكن أنت ماشي وقع منك ذنب، وقع منك معصية بسرعة بادر وتب منها. كذلك الإقلاع عن الذنب، ازاي تقول ان انت تبت وانت لسه بتعمل الذنب؟ لا تقلع عنك اولا. كذلك ان تتوب الى الله في وقت يقبل الله فيه التوبه. ايه ده؟ هو في اوقات ربنا ما يقبلش فيها التوبه؟ نعم، هناك وقتان. الوقت الاول عند الغراء، عند الموت، عند خروج الروح، حينها لا تقبل التوبه. والوقت الثاني علامة من علامات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للتوبة بابا لا يغلق ذلك الباب حتى تخرج الشمس من مغربها. علامة من علامات يوم القيامة، تخيل رحمة ربي ما يدل الواطن دل، فباب التوبة مفتوح في أي وقت تتوب وتعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور الخمس، أن تخلص نيتك لله، وأن تندم على ما صدر منك، وأن تقلع عن الذنب، وأن تعزم ألا تعود، وأن تتوب في وقت يقبل هنتصرف ازاي؟ هنعمل ليه؟ اكلت مراس اخوانك، ظلمت جارك، نصبت على الناس، غشيت الناس، العماد لهم حقوق في رقبتك، هتقبل الخمسه دول؟ اقول لك انت لو دخلت من باب المسجد وصليت في الصف الاول وقعدت تعيط بكتاب ربنا وبنيت سجاده المسجد بدموعك، هنقول لك لسه لك حاجه. ايه هي الحاجه في السنة؟ رد المظالم الى اهلها. لازم لازم العبد اللي انت ظلمته ترد له حقه. لازم شوف انت ظالم مين وابدا الان ورد الحقوق الى اهلها. اخي انت الان في الدنيا مع جمال ترد به المظالم، معك لسان تستسمح به الناس، فبالغ قبل ان تاتي يوم القيامه، يوم الحسره والندام، يوم لا يدفع مال ولا بنون، يومها تكون المعامله بعمله صعبه، هي عمله الحسنات والسيئات. يقف الظالم ويقف المظلوم، فيقول من حسنات الظالم ويعطو للمظلوم، فان كانت حسنات الظالم اخذوا من سيئات المظلوم ووضعوا فوق سيئات الظالم. أتبقى ربطها أن تكون في موقف ظالم؟ لا لا، أنا أرضى ولا ولا عاقل يرضى. طيب طالما أننا لا نرضى لنا إلى الآن ونحن مصرون ألا نعطي الحقوق إلى أهلها، ليه؟ لما نردش المظالم لأهلها؟ ليه الآن في كل شارع في كل عائلة إلا ما رحم الله تجد المشاكل والخصام والفصام؟ لما؟ ليه الطمع؟ اقول لك ايه يا حاج فلان، انت ليه مش راضي تدي للناس حقوقها سواء الناس اللي لها فلوس عندك او الميراث او او؟ يقول لك انا بأمن مستقبل ولادي، عشان اترك ولادي الاغنياء خير من اتركهم فقراء يسالون الناس. انظر الى الايمان، تترك لهم من الحرام يدخل عليهم بالخراب، تموت يغلق عليك القبر، تسأل عن الصغير والكبير، تقول أبدا هينفعون وانت سيدهم من المال الحرام؟ لا والله، إن تركت الأولاد في علاقة حتى وإن لم يكن معهم مال ولكنهم أضقياء سينفعون، لكن تركتهم معهم الملايين والمليارات وليس لهم علاقة بالمال ينفعون، يأتون بعدها ويسألون أخي أفضل طريقة لتأمين مستقبل الأولاد ربنا اللي عليه. قال الله وليخشى الذين لو ضربوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. نعمل يا رب خايفين على أولادنا نعمل إيه؟ فليتقوا الله وليكونوا قولا سديدا. مين اللي يتقي الله؟ الاباء ولا الابناء؟ لا الاباء. لا افضل طريقه تامن بها مستقبل ولادك. ومن تحقيق التقوى انك ترد المظالم الى اهلها. ترد المظالم الى اهلها حتى تكتمل التوبه وحتى لا تصل الى وقت تتمنى وترجو ان فلان يسامحك وان كنت انت سديت عليه. هذا للمستطيع الذي يستطيع أن يسد، أما الذي لا يستطيع فيكون بيننا رحمة. صاحب المال يصبر على أخيه وينظره حتى يتيسر له، وإن شاء وعلم أنه متعسر وصاحب المال مستطيع يعفو عنه. هذه عباد يتقرب بها إلى الله ويقيه الله يوم القيامة حول جهنم، يجعله في ظل يوم القيامة الذي ينفس عن أخيه بأنه ينظر حتى وإن كان متعسرا حتى يستطيع السلام وهو يعلم أنه لا يستطيع يعفو عنه. هذه عباد يتقرب بها إلى الله. أما كلامنا عن المستطيع عن الذي عنده ويمتلك ويصدم الناس ولا يرد الحقوق، أخي بادر بأن تتوب إلى الله، حينها تكون التوبة مكتملة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عليكم. لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبارك تسليما كثيرا. شبهه اخيره ترد على اسئله بعض الشباب بعد سماعه للكلام عن التغيير والرجوع الى الله، يقول انا لا يقبلني الله سبحانه وتعالى. تقول له لماذا؟ يقول انه فعل كل الموبقات، فعل كل المحرمات، فهل سيقول الله جل وعلا إعادة إليه؟ نجيب على هذه الشبهة بواقع ومثال بقصة وقعت لواحد من الناس معظمنا يعرفه، لكن دعونا نسمع على لسانه كما قال. يقول: كنت ناهيا غافلا لا أعرف لله طريقا، ما تركت ذنبا إلا وقمت به، وفي يوم من الأيام اشترط نفسي أن يكون عندي أبناء فتزوجت، فأقرأني الله جل وعلا بطفلة صغيرة سميتها فاطمة، أحببتها حبا جما وتعرضت بها أيما تعرض. وكانت فاطمة التي لم تبلغ الثالثة من عمرها لما تراني أرفع كأس الخمر لأشرب منه ترده بيدها، فكانت عونا لي على طاعة ربي، فكانت سببا لقربي من ربي وبعدي عن الذنوب والمعاصي، وتغير حالي إلى الأحسن. أما وإن بلغت فاطمة الخامسة من عمرها وأنا في شدة التعلق بها ماتت فاطمة. يقول: فحزنت عليها حزنا شديدا، ولما لم يكن عندي وقتها إيمان يصبرني انقلبت نسوا مما كنت، فعدت إلى طريق الغواية وإلى طريق الخمر. ذات ليلة جاءني شيطان وقال: تسكرين الليل سكرة ما سكرت مثلها قط. فجعلت أشرب الخمر وأشرب الخمر وأشرب الخمر حتى ذهب عقلي في الأحلام، فرأيت في منامي أن القيامة قد قامت، وتحولت الأرض غير الأرض والجبال إلى نار، والناس كلهم مجموعون. فإني أسمع نداء ينادي ويقول: يا فلان ابن فلان، ألم للعبد على الجبار. يقول: نظرت إلى وجه فلان هذا فإن وجهي يتحول من السواد من شدة الخوف أنه سيعرض على الجبار. يقول: أما أنا فخفت خوفا شديدا، فقلت أجري. بينما أنا أجري وأهرب فإني أجد خلفي ثعبانا كبيرا يلاحقني، فأصنعت الخطى والثعبان يلاحقني حتى رأيت رجلا عجوزا كبيرا، قلت له: بالله عليك أنقذني. قال: يا بني، أنا كما ترى كبير ضعيف لا أستطيع، لكن اجري تلقاء هذه الناحية ربما تنجو. يقول: فجريت والثعبان خلفي يلاحقني، فإن بي أرى النار تلقاء وجهي، فقلت: أهرب من الثعبان النار والله لن يكون. فعدت مرة أخرى فرد الرجل والثعبان خلفي يلاحقني، قلت له: بالله عليك أنقذني. قال: يا بني، أنا كما ترى ضعيف لا أستطيع، لكن اجري تلقاء هذا الجبل فربما تنجو. يقول: فتريت وأصنعت الخطى والثعبان خلفي يلاحقني، أما وأنا اضطربت من الجبل فإن بي أصنع أصواتا لأطفال صغار ينادون ويقولون: يا فاطمة أدركي أباك، يا فاطمة أدركي أباك، إنه اسم الندي. لما سمعتهم ينادون على فاطمة استبشرت واطمأنت، فاقتربت أكثر فإن بي أرى ابنتي الصغيرة إنها فاطمة. قابلتني وأخذتني بيدها اليمنى وردت الثعبان بيدها اليسرى، فجلست وأخذتها في حجري كما كنت أخذها في الدنيا. ثم قلت لها: أي بنيتي أخبريني، من هذا الثعبان الكبير الذي كان يلاحقني؟ قالت: يا أبتي ألا تعرف؟ قالت: لا. قالت: إنه عملك السيء، لقد كبرته، لقد عظمته حتى أنه يأتي يوم القيامة ويكون سببا في هلاك صاحبه. قال: وأن بنيتي أخبريني، من هذا الشيخ العجوز الكبير الذي لم يستطع أن يدفع عني كيد الثعبان؟ قالت: يا أبتي ألا تعرف؟ إنه عملك الصالح، لقد أطعمته وأوهدته حتى أنه يأتي يوم القيامة لا يستطيع أن يدافع عن صاحبه. يقول: فاستيقظت على صوت المؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فذهبت إلى بيتي فاغتسلت وتوضأت، ثم دخلت المسجد للصلاة، ألا وأن وضعت رأسي على الأرض ساجدا لله حتى انهمرت في البكاء بكاء الذنوب والمعاصي وتحل ما كانه حلاوة الإيمان. ومن يومها صار عابدا من العباد، زاهدا من الزهاد، بل عالما من العلماء، بل إمام من الأئمة، إنه الإمام مالك بن دينار. كيف كان وكيف أصبح؟ فأقول لك أخي الكريم، مهما كان الذنوب ولو بلغت علينا السماء ثم جئت الله دائما مستغفرا لوجدت الله غفورا رحيما. فلا تقلدوا الناس من رحمة الله، رحمة الله التي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء، فإنه هو التواب الرحيم ربنا جل وعلا الذي يرجونا ويطلب منا أن نتوب إليه. فيا كرام، فلنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، محاسبة يتوجب عليها التوبة والرجوع إلى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا يا ربنا سيئاتنا، وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتِ نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وعلى ربنا بفضلك والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم انصر بلادنا مصر الأمن والأمان، واجعله سخرا آخر وسبيل بلاد المسلمين. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.